بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، انتهينا من شرح اسمه تعالى الشهيد، وتبين لنا أن الأصل للشين والهاء والدال في اللغة عند ابن فارس في مقاييسه العلم والاطلاع والحضور والإعلام، العلم والحضور والإعلام، ثم يزيد الحكم والقضاء بالنسبة لشهادة الله عز وجل. فالله تعالى على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيدا. وبينا أنه لا يوجد شيء في الكون كله، في السماوات ولا في الأرض ولا في الإنس ولا في الجن ولا في الطير ولا في الوحش ولا في الماء ولا في اليابسة ولا في أي شيء في الأكوان بالكامل إلا والله تعالى شهيد عليه، لا يغفل عنه لحظة، شهيد عليه. إن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم قبل أن نختم نذكر أن هنا شهادة خاصة قال بها بعض العلماء، ألا وهي شهادته سبحانه على المصلين في صلاة الفجر، ذلك بأن الله عز وجل ينزل في النصف أو الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا كما نعلم، فهذا النزول هل ينتهي مع أول صلاة الفجر أو مع انتهاء صلاة الفجر أو مع انتهاء القارئ من صلاة الصبح وهكذا. فهناك يعني روايات صحيحة تفيد بأن هذا النزول الرباني سبحانه وتعالى مستمر حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح أو صلاة الفجر، وأيضا حتى يسطع الفجر، حتى يضيء الفجر، حتى يطلع الفجر، كلها روايات صحيحة. فإن كان كذلك فالله عز وجل يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا من الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار ماشي، لكن هنا زيادة شهادة الله سبحانه وتعالى، ليس في جميع الأوقات وإنما في الفجر، نسبة إلى دنو ربنا عز وجل ونزوله إلى السماء الدنيا. فهذه شهادة خاصة تجعل المسلم أن يكون حريصا دائما على حضور صلاة الفجر، صلاة العتمة، حضور صلاة الفجر، لأن الله عز وجل دي شهادة خاصة. هو على كل شيء شهيد، كما أنه مع كل شيء، لكنه مع المؤمنين معية خاصة، معية تأييد ونصرة ومحبة، كذلك الشهادة، شهادته على كل شيء، لكن مع المصلين في الفجر على وجه الخصوص هذه شهادة خاصة قال بها بعض العلماء. فعلى المؤمن أن يستفيد من هذه المعاني التي بينت في اسمه تعالى الشهيد، لا سيما وأن شهادة الله تتضمن الحكم والقضاء، لأن الله لا يشهد في محكمة فيها حاكم آخر وقاض آخر، وإنما هو الشهيد وهو الحكم وهو القاضي عز وجل. ثم الشهيد بالنسبة للشاهد وبالنسبة للمشاهد، الاطلاع المستمر لا تخلو لحظة في أيام الدنيا كلها إلا الله شهيد فيها على كل شيء، على كل شيء. واستدللنا على هذا العموم بآية سورة يونس، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، الآية. لكن بس تضمن شهادة الله للحكم والقضاء ده بيخوف جدا، بيخوف جدا، يعني الله يشهد الإنسان وهو يرتكب المعاصي وهو يرتكب الموبقات وهو يحارب شرعه وهو يهمل شرعه ويهمل نصرة شرعه، فلتعلم أن شهادة الله مضمنة الحكم والقضاء، فما الذي يؤمنك أن يحكم الله بشيء من العقوبة لك تكون عاجلة؟ يعني من الذي يؤمنك من هذا؟ فاعلم أن شهادة الله مضمنة بالحكم والقضاء، وذي قد يكون حكما عاجلا في الدنيا هنا وقضاء عاجلا، يتم الله حكمه وقضاءه عليك في هذه المعصية. من أجل ذلك أحذر دائما جميع الناس في مسألة انتخابات في الأصل أو في الإعادة، في الجولة الأولى أو الجولة الثانية أو الثالثة، لابد من نصرة شريعة الله عز وجل واختيار الأكفأ والأصلح والأأمن والأقوى. ليه؟ لأن دي شيء يتعلق بالشريعة، عشنا كما يقولون وشفنا، رأينا فضل الله عز وجل أنه بالإمكان أن تعود إلينا الشريعة كلها أو على الأقل أغلبها، لا يكلف الله نفس إلا وسعها، فإذا ده خير كبير جدا، يعني هذا خير عظيم جدا لنا، فكيف نخذل الشريعة؟ فأعلم أن شهادة الله مضمنة الحكم والقضاء، وهذا تهديد ووعي. وفز بالشهادة الخاصة في صلاة الفجر، هنا بقى طب الله شهيد على كل شيء، لا، هنا في شهادة خاصة فيها منة فيها رحمة فيها عطاء آخر، يعني ممكن يتوقف ابتلاء الإنسان في ذاك اليوم على حضوره في صلاة الفجر وعلى حظه من الخشوع في صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ليس من الملائكة فقط دورية الليل ودورية النهار، ولكن مشهود أيضا من الله عز وجل شهادة خاصة علاوة على أنه على كل شيء شهيد. اسم الشهيد، يعني رأينا أن غفلة الناس عن هذا الاسم وعن استحضار هذا الاسم يتسبب في يعني انحدار الناس والخسارة الرهيبة جدا جدا بالنسبة للناس الغافلين عن شهادة الله عز وجل، علما واطلاعا وحضورا وإعلاما وحكما وقضاء. هذا هو المختصر الذي يريد أن أقوله عن الشهيد. الآن نبدأ اسمه تعالى الرقيب، قريب جدا من اسمه تعالى الشهيد القريب، يعني القريب الرقيب، الرقيب قريب جدا من الشهيد، وهما مقترنان في آية سورة المائدة في 17 من سورة المائدة، فلما المسيح عليه السلام يقول يوم القيامة لربي عز وجل: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في نفس الوقت الآية اللي بنذكرها كل مرة في خطبة الحاجة في مقدمة الدرس، في الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي سورة الأحزاب: وكان الله على كل شيء رقيبا. الرقيب من المخلوقات ما الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فسر الرقيب بالحافظ، الشيخ السعدي رحمه الله العلامة المفسر الفقيه قال بالترادف بين الاسمين، وهذا لا يترجح عندي، بل يترجح عندي لا ترادف في الأسماء الحسنى إلا من حيث الدلالة على الذات. كل اسم لله يدل على الذات، أي اسم لله يدل على الذات. طب خلاص، يبقى جميع الأسماء تدل على الذات، فكل أسماء مترادفة في الدلالة على الإيه؟ على الذات. دلالة اسمها دلالة تضمن، لأن الاسم كما نعلم بيدل على الذات وعلى الصفة بمجموعهما دلالة مطابقة. يدل على الوصف فقط دلالة تضمن، يدل على الذات فقط دلالة تضمن، يدل على باقي الأسماء دلالة لزوم، لأنه إذا دل على الذات سبحانه وتعالى فيدل على أسمائه وصفاته، دي اسمها دلالة لزوم. ودي أنواع الدلالات الثلاثة: أولا دلالة الإيه؟ المطابقة، لما يدل الاسم على ذات الله وعلى الصفة اللي الاسم مشتق منها، دي دلالة إيه؟ مطابقة. يدل على واحدة منهم بس، دي دلالة تضمن. طب يدل على باقي الأسماء، يعني الرحيم يدل على الجبار، دلالة إيه بقى؟ دلالة لزوم، لأنه يدل على الذات والذات موصوفة بالجبار سبحانه وتعالى وعز وجل. فيبقى هنا الرقيب يدل على الذات والشهيد يدل على الذات، فهما مترادفان بهذا الاعتبار من ناحية الدلالة على الذات. أما الدلالة على الوصف والصفة اللي بيشتق منها، لا، في فرق بإذن الله، في فرق. يعني مثلا كل الشارحين الأسماء والصفات وكل المفسرين يشرحونه بإيه؟ خذ أمثلة، يعني مثلا الحليمي ده رجل مهم جدا في الأسماء، يقول الرقيب هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص، فيش حاجة أبدا خلقها ربنا ويغفل عنها لغاية لما تخرب أو تنقص أو تهلك أو يهلك بعضها، لا لا لا، كل شيء بقدر، أو يدخل خلل من قبل غفلته عنه. الخطاب يقول الرقيب في نعوث الآدميين الموكل بحفظ الشيء، بل حفظه، والمترصد له المتحرز من الغفلة فيه، يعني حفظ. يعني الزجاجي يقول الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، ده في تفسير الأسماء للزجاجي. يعني الأكثرون قالوا أنه إيه؟ حول الحافظ، طيب ابن كثير ماذا قال؟ ابن كثير في الـ في الـ في الـ في الحافظ برضو نفس الايه، نفس المعاني، واخد بالك، من ناحيه برضو ان هو الحافظ، ومن ناحيه ان هو العليم، ومن ناحيه الشيخ سعد لما قال بالترادف يقول ايه: وكلاهما يدل على احاطه سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجليه والخفيه، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. يعني ابن القيم طبعا في قصيدته النونية يقول: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ فكيف بالأفعال بالأركان. إذا كان هو رقيب على ما يدور في القلب، نعرفين ونذكر دائما أن هذه مسألة مهمة، كل الذي يدور في قلوبنا الله يخلقه. ما تفتكرش أن أنت شغال لوحدك يعني كده وعندك الأسباب والأسباب بتعمل لك كل حاجة، لا، ما يدور في قلبك مخلوق لله. إن أحببت شيئا فهذه المحبة مخلوقة، إن أحببت الله فهذه المحبة مخلوقة، إن كرهت شيئا فهذه الكراهة مخلوقة، إن واليت شيئا فهذه الموالاة مخلوقة. ربنا بيخلق الإنسان ويخلق عمله. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قال: ألا يعلم من خلق؟ على وجه الإعراب يكون المعنى: ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ هو اللي خلق القلب وخلق أحاسيس القلب ومشاعر القلب وأعمال القلب وأفكار القلب، ما تبقاش مخلوقه، ما لقيت منين؟ يبقى هو الذي يخلق، ولذلك يقول: ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هو مش بس يعني رقيب على الأفعال القلوب وخواطر القلوب ولواحظ القلوب، فكيف بالأفعال الظاهرة بالأركان بالجوارح؟ إذا كان هو رقيب على اللي في القلب، وبعدين قلنا بقى مش بس ده هو اللي بيخلقها سبحانه وتعالى وعز وجل، يخلق إيه؟ أعمال القلوب وأفكار القلوب وتصورات القلوب إلى أن تلقى الله عز وجل. يبقى الرقيب على هذا المعنى كما يقول ابن القيم هو الرقيب على الخواطر واللواحظ، فكيف بالأفعال بالأركان. طيب ابن جرير الطبري يقول إيه؟ رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، يعني مع الرقيب المحصي، متفقدا رعايتكم، رعايتكم إيه؟ حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقاطعكموها وتضييعكمها وتضييعكم حرمتها، يعني رقيب، لأن دي الآية في سورة النساء: إن الله كان عليكم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب في إيه؟ أهو ده ابن الطبري بيفسر بهذا التفسير. طيب دي يعني اعتبرها إيه؟ مقدمة. لكن أنا يهمني جدا الفرق بين الرقيب والشهيد. احنا عندنا الفرق بين، عرفنا الفرق بين الشهيد والعليم، لان اول مرتبه من مراتب الشهاده العلم. لكن الشهاده مش علم بس، ممكن ابقى غايب عنك وعارف عنك كل حاجه، انما لما ابقى قدامك وعارف عنك كل حاجه وشايفك، لا يبقى دي ايه؟ شهاده بقى ايه؟ تفرق عن مجرد العلم. يبقى الشهيد اول مرتبه من مراتب الشهاده شهاده الله سبحانه وتعالى ايه؟ العلم. طيب الرقيب بقى ما هماش مترادف من جهة المعنى؟ لا. فنقول ده منين؟ نقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الراء والقاف والباء تدل على أصل مضطرد، وهو الانتصاب لمراعاة الشيء، الانتصاب لمراعاة الشيء. ده في مقاييس اللغة لإيه؟ لابن فارس. ومن ذلك انتصاب الرقبة، لأنها منتصبة، ولأن الناظر لابد أن ينتصب عند نظره. يعني أنت عايز، لو أنت كده أطرقت برأسك وتقول أن تنظر إلى شيء، ما بتعمل كده، هيبقى الرقبة إيه؟ انتصبت لكي ترى الشيء اللي أنت عايز تشوفه، عشان كده تسمى الرقبة، الرقبة. بشوف الرقيب وهنا الرقبة، عشان إيه؟ تنتصب لإيه؟ لمراعاة شيء، عايز تشوف الشيء اللي بيحصل ازاي، وفي ايه، واقوله ايه واخره ايه. فمتبقاش كده متقطع الراس كده والرقبة، لا لا، هتنتصب الرقبة لكي ترى. المكان العالي الذي ترقب منه ما تريد يسمى المرقب، يسمى المرقب، المكان العالي. يبقى الرقابة هنا في اللغة بتبين اهتمام الرقيب، اهتمام جدا، بحيث يهم اول امر ده، فيريد ان يرى وان يعلم وان يتابع كل همسة كل ذرة، لان مهتم بالايه؟ بالشيء اللي هيرقبه. اي رقيب حتى الخفير، ولا المثل الاعلى، الحارس على اي مبنى، على اي قطعة ارض، على اي مشروع، على اي مصنع، بيرقب دايما ويلف حتى لا يتسلل اللصوص، بيبقى ده اسمها رقابة. يقول لك الرقابة الإدارية اللي هي بتنتصب عشان ايه؟ تعرف ايه عمل ايه، وده جه منين، وده سرق، ده ما سرقش، حس مهتمة جدا بايه؟ بتسجيل الامور بيحصل ايه، مش مجرد يبقى عارف وشهيد وخلاص، لا. يبقى الرقابة هنا فيها ايه؟ الاهتمام البالغ بالشيء المرقوب او الملاحظ. والترقب يعني التنظر، ويعني الانتظار ايضا. فالرقيب هنا سبحانه وتعالى عز وجل، شوف لما الآية بتقول ايه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يعني مش بس يعلم ويشهد، لا ده فيه اهتمام بالغ بأمر هذا الإنسان، الإنسان اللي هو خلق لعبادة الله، والله سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا من الله سبحانه وتعالى حتى يستعين بذلك على العبودية لله وعلى تقديم العبادات لله ليلا ونهارا. فهنا الرقابة هنا تدل على اهتمام ايه كبير قوي بالشيء المرقوب الشيء المترصد. يبقى هنا الرقيب بيزيد عن الشهيد ايه العناية الشديدة والرقابة الشديدة والحرص الشديد والاهتمام الشديد بايه بالمخلوق ده اللي ربنا هيرقبه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هنا مش بس الشهيد فقط معلومات ومطلع، لا ده رقابة، يعني خلي بالك انت 24 ساعة الله رقيب عليك. شوفك عملت ايه مع ارحامك في الآية كما قال ابن جرير الطبري في التفسير، شوفك عملت ايه، وصلت رحمك ام قطعتها، بررت ابويك ام عققتهما، ماذا فعلت، وصلت ارحامك ام قطعت الرحم، بتحافظ عليها ولا لا، ودرجة ومرتبة الصلة دي قد ايه. كل شيء شوف، تخيل ربنا ما بيقولك لا ده فيه اهتمام بالغ هنا من الله سبحانه وتعالى بالامر ده، ان الله كان عليكم رقيبا. طبعا يؤيد ما ذهبنا اليه ان انا لا اقبل حكاية الترادف في المعنى بين اي اسمين لله. ترادف في دلع الذات اه في المع في الوصف، لا هنا ما انهما ورد في آية واحدة، آية سورة المائدة، فلما توفيتني، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى قلنا ما فيش إلكترون ولا فوتون ولا ذرة ولا نبتة ولا أرض ولا كوكب ولا شهاب ولا نيزك ولا سماء ولا أرض ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا سمكة ولا وحش ولا أنعام ولا أي إلا ربنا يشهدها على مدار الإيه جميع الأوقات. لكن ده اللي مخلي بالك الاهتمام بإحصاء ده بيعمل ايه وهيجيب ايه وتصرف ازاي، وخصوصا في مسألة الارحام دي، وخصوصا في مسألة ايه الناس البني ادمين ده العين عليهم دول، ورقيب على كل شيء وشهيد على كل شيء. انما كنت انت الرقيب عليهم، مش عملوا حاجة وما خدتش بالك او لم تنتبه لها، ده انت الرقيب يعني الاهتمام البالغ بكل همسة تطلع منهم، يبقى انا ما عملتش، يبقى انت يا رب أعلم بكل هذا. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، الاهتمام البالغ بإيه بكل همسة تصدر من كل إنسان، ده بخلاف بقى أن إيه رقيب عتيد الملائكة عن اليمين وعن الشمال القعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني لا يغيب، رقيب لا يغيب، مش رقيب هيستأذن يروح الحمام ولا هيستأذن يروح يتغدى ولا يروح يأكل ولا يعمل مصلحة أو روح يريح، لا ده رقيب عتيد، عتيد لا يغيب، واخد بالك. ومع ذلك كل ده داخل في إيه، في أن الله سبحانه وتعالى اهتمام بالغ بهذا المخلوق بهذا الإنسان اللي هو العبوديات العالية والتقديس العالي لله سبحانه وتعالى وعز وجل. كنت أنت الرقيب عليهم، وفي نفس الآية وأنت على كل شيء شهيد. يبقى هنا فرق بين رقيب وبين شهيد. الرقابة دايما ايه، شوف الانتصاب كده هينتبه عشان يشوف دي ويشوف دي بالنسبة للإنسان يعني، وسميت الرقابة من أجل ذلك. يبقى الرقابة هنا معناها ايه، انتصاب واهتمام لمراعاة الشيء. غيرنا مثلا قاعد بشاهد فيلم اهو، انا قاعد بشاهد ولله في الأرض قاعد بشاهد فيلم اي شريط مسجل قاعد اتفرج عليه، لكن في مشهد استوقفني ولفت نظري، كنت عامل كده رحت عامل كده وابتديت احلق بقى واشوف الموضوع فيه ايه والدنيا فيها ايه. انا شفت بقى هنا، ما هنا مشاهد اهو، انما هنا ايه، هنا بقيت اراقب بقى الانتصاب لمراعاة الشيء. شفت فرق ده ازاي؟ يبقى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. يبقى الرقيب وخدالة الاهتمام، وده بيخوف جدا جدا جدا. يعني إذا كان الشهيد فيه وعيد شديد للإنسان أن الله سبحانه وتعالى شاهد ومشاهد، مشاهد عليك مش هتعمل حاجة والله سبحانه وتعالى إيه لا يعلمها، لكنه أيضا شاهد عليك ولك بما كان منك يوم الدين شاهد، لكن محكمة العدل بقى الإلهية تشهد الأيدي وتشهد الأرجل وتشهد الجوارح ويشهد الجلد لدرجة الجلد أنطقنا، لما يقولون إلى يعني أنطقنا الله الذي، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يبقى كل شيء بيشهد، لكن شهادة الله اللي هي المتضمنة بقى الحكم والإيه والقضاء بعد كل هذا، وعلاوه على كده الرقابة لاهتمام البالغ زي ما انت شفت اصلا معنى الكلمة ايه، الانتصاب لمراعاة الشيء. زائد ده بالنسبة لعمل الانسان. طب بالنسبة للمخلوقات كلها، المخلوقات كلها مش مجرد شهيد وخلاص، لا ده بيرقب بيرعيها عشان تشوف ايه اللي هيفسد، ايه اللي خلص، ايه اللي القوت بتاعه انتهى. الله هو المقيت على كل شيء، قاتل هذه الاشياء لتوجد كذا كذا عشان تستمر، عايز اقات اخرى، طيب خلق اشياء اخرى تحتاج الى اسباب اخرى وحسبة تانية، وهو الحسيب على كل شيء، واخد بالك كل ده، وهو الرقيب سبحانه وتعالى. يبقى الرقيب على الشيء وعلى مراحل الشيء، سواء الشيء ده في الارض او في السماء، لكن بالذات على وجه الخصوص الرقابة الخاصة بهذا الانسان. ان الله كان عليكم رقيبا، ان الله كان عليكم رقيبا. ابن القيم هو بيتكلم بقى في دعاء الله عز وجل بهذا الاسم، دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم اللي هو ايه الرقيب. طبعا واضح جدا جدا ان دعاء الله بهذا الاسم هو الرقابة، ارقب الله عز وجل، ارقب. تخيل انا او انت تقوم باي عمل، اجير عند احد من الناس وتعلم ان كاميراته تراقبك وتحصي عليك انفاسك، هتلاقيك حاطط في بالك ان الكاميرا بتصورك، فالدم معدول، واخد بالك. يعني الانسان قبل التسجيل بياخد راحته، ياخد راحته، مش هم الملابس مش مهيئة البتاع، بيضحك بيقول اي حاجة، ان اول بتيجي التسجيل يبتدي بقى ايه ينتصب بقى للتسجيل ويخلي باله، اه دي اسمها الرقابة، ان يعني خلاص هتيجي تسجل علي بكون ناصح، انا ما اصدرش منه حاجات ايه عفوية كده، لا. كذلك ولله المثل الأعلى، هنا رقابة الإنسان لربه سبحانه وتعالى أن يبقى دوام العلم، لأن الله رقيب، مش ربنا رقيب الآن وبعد شوية تنسى وتغفل وتنسى وتفحى وتاخد راحتك وتفتح البحري، لا. يبقى الرقابة دي إيه؟ دوام العلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع، وأنه الرقيب على كل شيء، وأنه علينا رقيب. هو ده دعاء الله باسمه الرقيب، يعني اختصار عشان ما ننساهوش، ان تراقب الله دائما، تبقى دوام العلم دي برقابة الله سبحانه وتعالى، انك تكون فاكر ان الله رقيب عليك. ويقول ابن القيم دوام العلم العبد وتيقنه، متيقن، مش مجرد معلومة تقول اه انا عارف ان ربنا رقيب، لكن مش محوقة في قلبك، ملهاش ثقل ولا تأثير في القلب، يعني عملتش حاجة. دعاء الله باسمه الرقيب تبقى كده، يعني كما يقول ابن القيم دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته، استدامة العبد يعني لهذا العلم واليقين، يعلم ان ربنا بيراقب ومتيقن من ذلك، استدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين، والغافل عن هذا بمعزل عن أهل البدايات اللي لسه يدوب داخلين في الدين بالبداية، فالغافل عن ده بمعزل عن أهل البدايات، فكيف بحال المريدين، فكيف بحال العارفين. ده كلام ابن القيم رحمه الله. في دعاء الله تعالى باسمه الايه الرقيب. انا مش هطول في اسمه تعالى الرقيب، لان احنا اطلنا النفس شيئا ما في الشهيد، واحنا قلنا الشهيد والقريب قريبان جدا، لدرجة الشيخ سعد العلامة السعدي رحمه الله قال بالترادف بينهما في المعنى، ومعظم الشراح قالوا الحافظ، يعني حافظ المترصد اللي بيحفظ اللي لا يغفل عن شيء يحفظه. طيب، وجدنا ان التعريف اللغوي هو اصرح واقوى تعريف لانتصاب لمراعاة الشيء، فيأخذ من هذا رقابة الله سبحانه وتعالى، يعني خلي بالك وانتبه، مش عليك كاميرات، ده عليك الله سبحانه وتعالى يرقبك ويراقبك، وده هيترتب عليه ما يترتب، فده وعيد شديد جدا. فكن دائما الذكر لرقابة الله لك، هو ده الرقاب. هتلاقيك بقى ايه؟ هتلاقيك في العبادات صح خشوع، هتلاقيك وقاف عند حدود الله، هتلاقيك شيء حرام لا لا لا لا لا تعملوش. ولذلك شوف في سورة أنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني إيه وجلت قلوبهم؟ تفسير السلف يعني أمامه شهوة معينة، هوى معين، معصية معينة، فيا ترى الهوى ده والشهوة دي هيمشي يتبعها ويمشي وراها ويتبع الهوى ويتبع الشهوة، ولا هيرجع؟ مين اللي بيرجع؟ اللي عنده رقابة لله سبحانه وتعالى، المستديم العلم والتيقن من أن الله رقيب عليه. في الحالة دي هتلاقي إيه؟ هو ده الرقاب، هو ده دعاء الله سبحانه باسمه تعالى الرقيب. ولذلك إذا ذكر الله وقدامه صفقة، لا لا، وجلت قلوبهم، فترك إيه؟ ما كان، وترك الأمر اللي كان مقبل عليه من المعصية، أو أمر فيه شبهة، أو أمر يغضب ربه عز وجل، أو أمر فيه هوى، على طول وجلت قلوبهم ورجع إلى الحق. هكذا تفسير السلف. هو ده المطلوب، أن الإنسان يرقب ويراقب ربه دائما، ويتذكر العلم واليقين بأن الله رقيب عليه، مش في لحظة دون أخرى، لأن الرقيب لا يغفل، يعني مستمر رقابته إيه؟ مستمرة، ولا يتوقف أبدا عن ذلك. فيبقى ما يعني أبعد الناس عن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى، لكن التوبة وباب التوبة مفتوح. نبدأ من الآن كل واحد كده يراقب ربنا سبحانه وتعالى، يراقب ويكون على علم وتيقن أن الله رقيب عليك. يكون ورقيب على إيه؟ على كما يقول ابن القيم، على الخواطر واللواحظ. أي خاطرة تخطر بقلبك الله رقيب عليه. يعني إنسان ممكن يكون جالس حتى بيقرأ في الدين، فالشيطان يطيف بقلبه، يوم يذكره بشيء، يعني في معصية، صفقة، امرأة، أو رجل بنزل في المرأة، أي شيء في معصية، يوم يتمادى وبيقرأ في كتاب دين، لا لا لا، ده فليعلم أن الله رقيب عليه. فلو كان متيقنا من رقابة الله له، ولو كان مستديما للعلم بأن الله عليه رقيب، في الحالة دي مش هيعمل ايه؟ كما يقول تعالى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكان يعلم ومفطور على ذلك أن الله رقيب عليه، لكنه نسي، وابتدى بقى ايه؟ عامل مع الشيطان كده ويسرح مع الشيطان، والشيطان عمال يحط له ويزرع ويزرع، انما هو اصلا متقي ومتذكر اعوذ بالله، فاذا هم مبصرون، ويعود تاني. وهو ده دعاء الله تعالى باسمه الايه الرقيب، فلا يعني يغفل عن هذا ابدا. لا يحتاج الامر منا في اسمه تعالى الرقيب الى يعني استطالة، لان الشهيد افضنا فيه والحمد لله رب العالمين. دلوقتي ناخد ايه تاني من الأسماء؟ نأخذ الكفيل. الكفيل، لأن احنا خدنا الوكيل، وأخذنا الحسيب، وأخذنا المقيت، وأخذنا الكافي، وأخذنا الشهيد وأخذنا الرقيب، يتبقى من المجموعة دي كلها مترابطة جدا الأسماء دي، يتبقى بقى الإيه؟ يتبقى الكفيل والحفيظ والحافظ. فالكفيل يعني بعض العلماء قال بأن الوكيل هو الكفيل، الكفيل هو الوكيل، يعني كأنه لا فرق بينهما، يعني كأن الوكيل معناه إيه الكفيل والكفيل معناه إيه الوكيل، لكن لا، ده بد من فرق. ده حيلزمنا بقى أن احنا نذكر الوكيل يعني إيه. احنا عندنا الوكيل والمعنى ده هام جدا جدا جدا، يعني من الخطورة في مكان أن ينسى العبد هذا المعنى، وإلا فكيف يتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا نسي هذا المعنى، وإذا أنساه الشيطان ذكر هذا المعنى. يعني الإنسان ما يعرفش الوكيل يعني إيه بخسارة كبيرة. الوكيل يعني إيه باختصار، نخدنا فيه 8 دروس، استغرقنا فيه 8 دروس بالنسبة للتعليق على الآيات والأحاديث التي جاء فيها التوكل، لكن كان الأصل في معنى الوكيل إيه؟ الذي توكل إليه الأمور عشان تستلزم، توكل إليه الأسباب عشان تستلزم المسببات. إذا لم يوكل الأمر إلى الوكيل عليه فلن يكون شيء أبدا، يبقى ما فيش سبب سيؤدي مسببه أبدا، طالما إن السبب عزل عن الوكيل عليه خلاص، يبقى هيظل السبب عاجز. وده الأصل في جميع الأشياء، جميع الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر، هي تقتضي الأثر لكن لا تستلزمه، تقتضي الأثر لكن لا تستلزمه. خلي بالك ده مهم جدا، بلك انت ذاكر تنجح. انا شرحت كنت بتفصل بس إعادة سريعة عشان الكفيل، انت ذاكر تنجح، المذاكرة تقتضي النجاح، سبب، لكن السبب ده حتما حتما حتما يكون المسبب ينجح، ده شرك بالله. ده لما يقول بإذن الله، بإذن الوكيل، لأن الوكيل وكيل على كل شيء، يعني المذاكرة سبب، المذاكرة تقتضي لكن تستلزم ما تستلزمش. مين اللي خلاها تستلزم؟ الوكيل، بس الوكيل هو اللي بيخلي السبب ينزع الوكال اللي به، اللي هو العجز اللي به، على طول يجيب النتيجة والمسبب يكون موجود. يبقى أي أسباب أنت بتأخذ بها لا بد لها من الوكيل عليه. الوكيل عليه عشان يعمل إيه؟ يعمل حاجتين، بينزع الوكال من الأسباب المقتضية، ومفيش أسباب مقتضية إلا ولا أسباب مانعة. هو كده، ابحث في كل شيء في الدنيا هتلاقي أسباب تقتضي المطلوب وأسباب تمنع من تحقيق المطلوب. ما فيش حاجة كده أسباب كده محضة وما لهاش معارض وممانع، لابد من أسباب معارضة ممانعة، لابد. والكلام ده شرحناه بالتفصيل. الوكيل بيعمل ايه بقى؟ بينزع ويسحب الوكال اللي في الأسباب عشان تجيب الايه، تستلزم المسبب بتاعه، ويترك الأسباب الممانعة بوكالها بعجزها، لأن ربنا اللي بيشغل كل حاجة، مش هو الشهيد على كل شيء، حسيب على كل شيء، رقيب على كل شيء، حفيظ على كل شيء، من هو ايه؟ ما هي دي بقى اللي احنا الناس غافله بس عن صفات ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ده حاجه تخلي الواحد يشيب عندما يتفكر في اسماء الله سبحانه وتعالى، ترى كيف سنقف بين يديه يوم القيامه. انت فاكر ان هو يعني مستوى على عرشه، يعني بعيد عنك، يعني لا يرى لا يسمع لا يعلم لا يرقب، ده كلام طبعا ايه. يبقى الوكيل قلنا جميع الاسباب عاجزه لها وكال، والوكال يعني العجز والضعف والبطء والبلاد. طب احنا عايزين نشتغل، يقول لك من زرع حصد، بس باذن الله، لان الزراعه لها اسباب تقتضي، زي البذره، زي الارض الخصبه، زي الميه، تنقيه الحشائش، كل دي اسباب تقتضي ان الزرع يطلع يبقى كويس. في اسباب مانعه كتير قوي، الارض السلخ، مش عارف الميه فيها فساد، البتاع فيها سموم، البذره مسوسه، في اسباب ايه مانعه. يبقى لازم الاسباب المانعه دي واخد بالك تظل بوكالها بعجزها، فما تعملش ايه منع ولا حاجه. والأسباب المقتضية نسحب الوكال بتاعها والعجز بتاعها، تقوم يطلع الزرع. الوكيل بيعمل ده كله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الوكيل لحتوكل إليه جميع الأمور، والأمور فيها نوعين، أسباب مقتضية وأسباب مانعة. فالأسباب المقتضية ما تستلزمش إلا لما الوكال بتاعها إيه ينزع، والأسباب المانعة ما تمنعش، واخد بالك؟ طالما الوكال بتاعها موجود والعجز بتاعها موجود، لو أراد الله أنها تمنع ده هتمنع. وإزاي يتم يسيب ينزع وكالها اللي هي المانعة تكون أسباب تمنع وما يطلعش الزرع اللي أنت، وهكذا شرحناه طويلا ووقفنا. يبقى الوكيل بيعمل إيه بقى؟ جميع الأسباب عاجزة عن تحقيق المسبب، وإنما هي سبب بس، سبب يقتضي، إنما اللي بيستلزم لا ربنا بس، كن فيكون، سبب واحد يقتضي يستلزم جميع الأشياء اللي هو كن فيكون الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الوكيل اللي هتوكل إليه الأمور، توكل، شوف كلمة إيه؟ توكل هتسند إليه النظرة لضعفها، يبقى هتوكل إليه الأمور عشان يعمل إيه؟ عشان يحققها. الله خالقك، يقول لك يا عم انت كل اشياء مخلوقه كده عاجزه، عايزين نشتغل، هنشتغل زي المخلوق. طب ما هو ما تخافش، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو على كل شيء وكيل. يبقى هو الوكيل عليه هو اللي هيخليه يستلزم، المقتضي حوله الى المستلزم، لان هينزع الوكال، يبقى توكل اليه الاشياء لتحقيق ولاحداث مسبباتها وهكذا. ده معنى الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل. كيف ندعو باسمه الوكيل؟ التوكل عليه. ما هو التوكل؟ اظهار العجز في الامر. احنا قلنا الوكيل والتوكل والوكال، نذكر العجز، توكل ووكيل يعني في عجز هنا، اظهر هذا العجز لمين؟ لربنا عشان اعتمد عليه. اظهار العجز في الامر، يا رب انا صفر، سأقضي يعني أخذ الأسباب وسأؤدي ما علي، أمدني بمددك العظيم، أنت الوكيل على كل شيء. وده معنى التوكل، إن أنا شوف خططت ودرست وأعددت العدة وعملت الاتصالات وجبت دراسات الجدوى وعملت كل حاجة، لكن أنا عارف إن كل ده عاجز عن تحقيق واستلزام الأثر، لغاية لما ربنا هو الوكيل إيه على الشيء ده، إن هو يخليه يستلزم الأثر ويحصل مسبب. يبقى التوكل على الله معناه ايه؟ اظهار العجز في الامر واعتماد الغير فيه. وده كان حال سيدنا عليه الصلاة والسلام، حتى سماه ربه المتوكل، حتى سماه ربه المتوكل. دي كانت بصراحة يعني من اهم الدروس التي من الله علينا بها، اللي هو دروس الوكيل والكبير والمقيت، الاسماء بخاصة كان فيها اضافات بالغة، لا سيما الوكيل بهذا المعنى الذي استمعتم إليه، ويعني انفردت به قناة الحكمة، وده عشان واحد يصد الناس عن قناة الحكمة، فيها هذه الدروس أعلى العلوم، لأنه العلم بالله، لو سئلت ما هو أعلى العلم، هو العلم بالله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، والذي لا ينتهي أبدا إلى يوم الدين. تجد من عباد الله من يفتح الله عليهم عشان يظهر دايما، لأن أسماء الله لها مقتضيات ولا أحكام ولا لا تنتهي إلى يوم الدين. فدي من هذا من الأسماء التي يعني أحذر الناس من الغفلة عن الوكيل وعن فهم الوكيل، لأن ده من الأسماء النافعة جدا. درج النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ساد العالمين، كيف ساد البشر، كيف ينال المقام المحمود والوسيلة والفضيلة، كيف؟ السبق الأول الذي نجح فيه عليه الصلاة والسلام هو التوكل، نجح في التوكل حتى سماه ربه المتوكل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ليه تقدم على إبراهيم عليه السلام؟ هو خليل، هو خليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى. كيف أخذ المكانة دي؟ كيف أخذها؟ بالتوكل، بالتوكل أخذ ذي المكانة بالتوكل. أمال إيه؟ وأمره ربه عز وجل، واخد بالك؟ فبأن يتوكل عليه، وشرحناها بالتفصيل طبعا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سماه ربه المتوكل ليه؟ كان موزعا بالسؤال، ما ترك شيئا أمره الله به لقال يا رب يا رب يا رب. في الدين، مش بس الأرزاق اللي الناس دلوقتي ما وراهاش غير طلب الفلوس والصحة والعيال والنجاح، مسائل دنيا، وكأن الدين ضمنه في جيبه خلاص. ده انت الدين ده مطالب انك تستعين بالله في كل ركعة، وتطلب من عون الله في كل ركعة، وتتوكل، تظهر العجز لله، انك مش هتعرف تخشع في الصلاة كان هو يدي لك الخشوع. طب ما تضرع له واسأله ويبكي له، طالما تعال رب اجعلني مقيم الصلاة، او زي انا اشكر نعمتك التي انعمت علي. النبي اصلا كان مزعا بالسؤال، ما امره ربه بشيء الا وايه؟ طلب هذا الشيء من ربه. وأظهر عجزه له، هو الذي يخطف، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ثانية ولا صمنا ولا صلينا. يعني الكلام العجيب جدا الذي شرحناه فيما مضى في اسمه تعالى الوكيل. الكفيل بقى لا، ده شيء تاني، فيه فرق. ممكن أول استعمل الوكيل باسم الكفيل أنه الضامن، الكفيل يعني الضامن، والكافل يعني الضامن، الكفيل يعني الضمين. ده مهم جدا جدا نبقى عارفين الكلام ده. يبقى الكفيل يعني ايه؟ الضمين. ايه الفرق بين الوكيل والكفيل؟ واضح اهو، ان الوكيل سبحانه وتعالى الاسباب ينزع وكلها تحصل ايه النتيجه، ده الوكيل. ولذلك في اي عمل دنيا ودين هنلجا له ونتوكل عليه. شوف انت مثلا في ايه، في المواجهه مع الخصوم ومع الاعداء، لو كانوا اقوياء، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما بالخوف من الله، يعني ادخلوا عليهم الباب بالخطه العسكريه، هاجم، الهجوم خير وسائل الدفاع، ها، فاذا دخلتموه فانكم غالبون من ناحيه الاسباب. لكن دي كفايه، بتعالى قابلني لو غلبت، لو عملت اي حاجه، اما لازم ايه؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. امال ايه هو ده؟ اظهر عجزك لله، انت خدت الاسباب، لكن انت الاسباب صفر. ما لم يقم الوكيل باذنه وبعمله سبحانه وتعالى، الوكيل على كل شيء، هو على كل شيء وكيل. يبقى خلي بالك ان ده الوكيل، انما الضامن بقى، الضمير يعني افرض الاسباب مدعت، الاسباب منع، مفيش اسباب، طب الراجل ذنبه ايه اللي له حق عندي؟ من الذي يضمن؟ محتاج لكفيل، كفيل يضمني، هيضمن امانتي وكل حاجه. طب جيت انا في الاسباب وقعت او وصلت في حادث او اترفدت من العمل او يضمن، يبقى الضمين ده لازم يكون عنده ايه؟ واخد بالك؟ يبقى هناك الوكيل مع الاسباب ونزع الوكال والسبب يستلزم الاثر، انما الكفيل لا، ده هيضمن حتى لو مفيش اسباب، يكفل ويضمن من غير اسباب. واخد بالك؟ شوف الكفيل بقى الضمين هنا. فيعني الامر هنا بقى ايه؟ الفارق الهائل جدا بين الوكيل والكفيل، وان كان يطلق الوكيل ويراد به الكفيل، ويطلق الوكيل ويراد به الوكيل. يعني ما تاخد مثلا اقوال العلماء هتلاقي فيه كتير او ايه، كان الاسمين على معنى واحد او قريبان ايه جدا. شوف مثلا القرطبي يقول ايه، كفيل يعني شهيد، ويقال يعني حافظ، ويقال ضامن. طيب قال يعني بيشرح الايه الاسم، لكن هو في اللغه كما راينا الضامن كفيل يعني وكيل. طيب خد مثلا ايه الحليم يقول الوكيل والموكل والمفوض اليه، علما بان الخلق والامر له، ده شرحناه بيختصر اللي احنا قلناه في الاول، لا يملك احد من دونه ايه شيئا. لكن جه في الكفيل الحليمي ده راجل طبعا في تفسيراته بيبقى عنده فتح من الله سبحانه وتعالى في الاسماء الحسنى وفي معانيها، يعني يقول المتقبل الكفايات، وليس ذلك بعقد وكفالة ككفالة الواحد من الناس، وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة، الإنسان دائما يكون محتاج ولا يكون إلا محتاجا، وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية، لم يخله من إيصال ما علق بقاؤه أو ما علق بقاؤه به إليه، وإدراك الكلام دوت في إيه أو إدراره في كل الأوقات والأحوال. لازم الإنسان يجد الحاجة اللي بيحتاجها وإلا حيموت ويخلص. وقد فعل ذلك ربنا جل ثناؤه، إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه، وإنما الله جل ثناؤه يرزق الجماعة من الناس والدواب والأجنة في بطون أمهاتها والطير التي تغدو خماصا وتروح إيه بطانا والهوام والحشرات والسباع في الفلوات وهكذا. في الحديث اللي هو عن الرجل الإسرائيلي الذي أسلف رجلا 1000 دينار، وبعدين في الحوار بينهما بيقول له إيه، فأتني بالكفيل. رواية تانية يقول لك ائتني بالوكيل، الائتين بالشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيدا قال رضيت رضي بالشهادة الله تعالى. قال له الله طيب انت بقى راجل طيب وكل حاجة ومقر عليك بس مش عارف ما عندكش عايز هات لي ضمين هات لي واحد ضامن واخبالك او واحد وكيل يخليك ايه يعني يبقى جاهز انك تسد دينك او كفيل معناه يضمن لو انت معكش وخلاص هو يضمن يسدد عنك. شفت الفرق بين الوكيل والقريبين لكن في ايه لكن هناك فرق بين المعنيين. ابن جرير يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على انفسكم راعيا واخد بالك يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض يشوف مين اللي هيوفي ومين اللي بينقض وساق بسنده الى مجاهد كفيلا قال وكيلا. ومجاهد ده امام في التفسير رضي الله عنه ده من اركان التابعين وده امام في التفسير يعني فقال كفيل عن وكيل ماشي يعني هشوفنا ايه الفرق بين الاثنين نلاقي ان الفرق هام جدا في مسألة الضمان. طيب جه بقى كم مرة في القرآن مرة واحدة في سورة النحل ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هو ده السياق الوحيد أو الموضع الوحيد في كتاب الله عز وجل الذي ذكر فيه الكفيل سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا الآية دي الشيخ السعدي يوفق جدا وهو بيتكلم ويسقط الآية دي على واقعنا الآن ان انت دلوقتي ايه حلفت او وعدت او عاهدت او اخذ عليك الميثاق في اي شيء ودي لها تفاصيل كثيرة بقى انت ما بتعرف معناها ايه بتقول والله ده انت كده جعلت الله ضمينا ضمين على الخبر او على الفعل اللي هتقوم به او على العهد اللي بينكم او على اتمام التعاقد الذي بينكما ده انت جعلت الله كفيلا هو الضمين هنا يعني لما هتيجي بقى تنقض ولا توفي بالعهد ده معناه انك استهنت بعظمة الله عز وجل انت عملت انت اكدت المساله بايه باليمين وعدت وجعلت الله كفيلا ان ربنا يضمن بتؤكد بكفاله الله سبحانه وتعالى تقول له الله كفيل يا اخي وذلك لما قال له الاسرائيل لما بيقول له في الحديث صحيح في كتاب اللقطه بيقول له انت يعني ائتني بالكفيل قال كفى بالله وكيلا قال رضيت يعني وكيلا يضمن انت راجل طيب وشاهد وكل حاجة ومقر مش محتاج شهيد لا ده احنا عايزين حد يضمن بقى لو قصرت هو يجيب لنا الحق قال هو ربنا اللي يضمن ايضا اللي هو الكفيل سبحانه وتعالى فهو الوكيل شوف بالمعنى ايه والوكيل ايه شوف كلام الشيخ السعدي نبهني الى امور هامة جدا لما انا بوعد واحد باي موعدة بقول له يعني والله انا اعدك ان انا هساعدك في ايام كذا كذا كذا كذا الا لو قلت باذن الله بقى يبقى المساله فيها مفتوحه شويه يعني طيب انما انا وعدتك بشيء من الذي يسمع الوعد الكفيل سبحانه وتعالى الوعد ده هو وانا رجل مسلم اعد انسان اني سافعل له كذا يبقى لابد ان اذكر ان الله عز وجل شهيد على كل شيء وضمين لكل شيء سبحانه وتعالى ووكيل على كل شيء وحاسب على كل شيء وشهيد على كل شيء. شوف بقى الشيخ السعد هو بيشرح الآية يقول يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات. انت عاهدت الله على الصلاة وعلى الصيام مال ايه كل حاجة عاهدت الله عليها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم جميع الدين وجميع الدنيا مش بس مع المخلوق لا ومع العبد من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها إيه؟ برا، إذا كان الوفاء بها برا. ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، والله لأعمل لك كذا. طيب، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة طالما أنه يقدر. ولهذا نهى الله عن نقضها فقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني توكيدها يعني بعقدها على اسم الله، واخد بالك، بعقدها على اسم الله. وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدان كفيلا، والضمين، طب الضمين وانت تقدر على الوفاء ومتوفيش، خلي بالك، فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا فيه، فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به، واخد بالك، ترك تعظيم الله واستهانة به. وقد رضي الآخر منك باليمين، قلت له والله الله كفيل، الله وكيل، رضي باليمين. والتوكيدات التي جعلتم الله فيها إيه؟ كفيلا، فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فالتفي له بما إيه قلت وأكدته. ابن كثير يقول ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، والأيمان التي هي واردة على حث أو إيه، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع، لأن في أيمان ما عملهاش وأكفرها، حديث ذلك كثيرة، كفارة أيمانكم إذا حلفتم، إنما الأيمان اللي لابد جعلت لها كفيلة ده الأيمان اللي ذكر في العهود والإيه والمواثيق، إنما الأيمان اللي هي واردة على حث أو منع لا، دي مسألة تانية، واخد بالك. وابن جرير قال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولهذه البيعة التي بايعتم على الإسلام ولا تنقضوا، لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام، إن الله يعلم ما تفعلون. هذا تهديد آخر ووعيد آخر على نقض الإيه الأيمان، ودخلا بينكم يعني خديعة ومكرا. يبقى الكفيل هنا الضمين، واخد بالك، فلما ربنا بيكفل شيء هو طبعا يضمن رزقك زي ما الحليمي قال وشرحه به، ان انت لابد اذا الرزق راح ما فيش حياة هتموت، يبقى لسه عايش يبقى لابد لك من الرزق، كافرا كنت او مؤمنا لابد لك من الرزق. المتقي لا يرزق الا من ايه، الا من حلال، ويكفيك الله سبحانه وتعالى، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، انما الكافر لا يرزق حلال او حرام. فلا بس طالما انك على قيد الحياه يبقى لابد لك من ايه، من رزق. من الذي يضمن لك رزقك؟ اللي قدر لك تعيش كم سنه كم يوم كم شهر هو اللي الضمين بالايه بالرزق، والاكسجين هو اللي ضمنه ولا تموت، الكفيل سبحانه وتعالى، مش بس كفيل بايه، بمسائل اللي جت في الايه اللي هي العهود والايمان والنذور والمواثيق والتعاقدات، ودي امر واسع جدا. طيب يبقى كده انتهينا، فضلنا ان شاء الله المجموعه ديت باذن الله الحافظ والحفيظ في المرة المقبلة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.